بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فهل يستدل بهذا الحديث على جواز الذكر المجرد؟ هذا لا يدل على هذا، وإنما هذا فيه دلالة على أن الناس في آخر الزمن أنه يذهب العلم، فليس فيهم من يقول الله، ولا يبقى هناك شيء من العلم، وليس هذا دليل على أن هذا من العلم لو أن رجل قال الله، ولكن دليل على أنه ليس هناك من يعني يذكر الله عز وجل، إما بالذكر كما يقال أذكر الله أو يقال سم الله، فيكون المقصود هذا أنه ليس هناك من يذكر الله، أو أنه يذهب العلم حتى لا يعرف حتى اسم الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: نزل القرآن على 7 أحرف، فما معنى الأحرف المذكورة في هذا الحديث؟ نعم، ذكر العلماء أن الأحرف المقصود ما كان موجود في كلام العرب من اختلاف الألفاظ في الدلالة على المعاني، فالقرآن له معنى حق، ولكن ألفاظ العرب وكلماتهم تختلف في التعبير عن هذا، فهذا هو معنى الأحرف. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله؟ نعم، لأنه متضمن تحميد الله عز وجل والثناء على الله عز وجل، ولهذا ذكروا أن الكريم إذا ذكر أعطى ولا يحتاج إلى طلب، فذكر الله عز وجل متضمن سؤال الله، ولهذا كل العبادة متضمنها الطلب والسؤال. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله؟ سبحان الله وبحمده هذه فيها جمع بين التسبيح والتحميد، وسبحان الله منفردة عن الحمد، التسبيح تنزيه، تنزيه الرب عز وجل عن النقص، والتحميد إثبات المحامد لله عز وجل، ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أن في نقل عن كلام أهل العلم تفضيل، وما دلت عليه النصوص تفضيل التحميد على التسبيح، ولكن إذا جاء في النصوص الجمع بين التسبيح والتحميد فيكون هذا جمع بين الأمرين، بين تنزيه الله عز وجل وتحميده، ويكون هذا أفضل. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل الرشيد والحنان والطيب من أسماء الله عز وجل؟ أسماء الله عز وجل هناك اختلاف بين أهل العلم في إثبات بعض هذه الأسماء، إما بحسب اختلاف النصوص كالحنان والمنان فيما جاء في الحديث وهل هو ثابت أم لا، أو أيضا اختلاف العلماء في ما يعتبرونه من الضوابط في تسمية الله عز وجل، فهذا الباب فيه خلاف كبير بين أهل العلم في بعض الأسماء، هناك أسماء متفق عليها وهناك أسماء مختلف فيها، فيرجع إلى كلام أهل العلم الذين حققوا هذه المسألة، وهناك بعض الكتب المتأخرة جمعت هذه الأسماء ونقل فيها كلام أهل العلم واجتهادهم في أسماء الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: رجل يسكن في داخل السوق، هو يسأل متى يقول دعاء دخول السوق، هل في كل مرة يخرج منها يخرج فيها من بيته أم يقوله مرة واحدة؟ إذا أراد السوق، الذي يظهر أنه إذا أراد السوق، إذا كان بيته داخل السوق وخرج من بيته يريد السوق يقول هذا الذكر وهذا الدعاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: متى يكون الذكر على أكمل ما يكون حالا وأجرا؟ يكون أكمل ما يكون عندما يكون موافقا للسنة، وذلك بأن يأتي أولا بالأذكار بقيودها الشرعية، فإن من الأذكار ما هو مقيد بأوقات، منها ما هو مقيد بأذكار الصباح، منها ما هو مقيد بأذكار المساء، منها ما هو مقيد بأذكار النوم، وهذا من جهة الزمن والوقت والحال، وكذلك التفاضل باعتبار ما يقوم في القلب من الخشوع واستحضار ما يقول، وكذلك أيضا التنبه إلى القيود التي دلت عليها الأذكار، مثل ما يقال قبل غروب الشمس وما يقال في الصباح، فيلتزم بكل ذكر بحسب قيده. وكذلك أيضا أن يتواطأ يعني في الذكر القلب واللسان والجوارح، فالقلب ذاكر واللسان أيضا يعني يذكر الله عز وجل، والتنبه إلى أنه لا بد أن يخرج الذكر بالألفاظ، يحرك شفتيه بالحروف وتخرج هذه الحروف من مخارجها من الشفتين والحلق وغيرها من المخارج، وأيضا أن يعد التسبيح والذكر بيده ويعقد التسبيح بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهذا أكمل ما يكون. فإذا ذكر الله عز وجل على نحو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأوقات والأحوال ولازم هذه الأذكار، فإن هذا يرجى له التوفيق والخير الكثير، وخصوصا إذا ما كان عارفا بالقيود التي دلت في السنة في هذه الأذكار، فإن من الأذكار ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، فلا يطلق المقيد ولا يقيد المطلق. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.